الحديث الثاني بعد المئة عن عبد الله ابن بحينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأولوين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. رواه البخاري. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه وأرضاه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس الظهر وسهوه في هذه الصلاة وقيامه من ركعتين دون أن يجلس للتشهد الأول. هذا الحديث الكلام فيه في موضعين: الموضع الأول في بيان مناسبته لهذا الباب، أعني باب سجود السهو، والموضع الثاني في بيان أحكامه ومسائله. أما بالنسبة لمناسبة هذا الحديث لباب سجود السهو، فقد اختاره المصنف رحمه الله لأنه تضمن نقصان الصلاة والسهو في الصلاة على ثلاثة أقسام: القسم الأول سهو بالزيادة، والقسم الثاني سهو بالنقص، والقسم الثالث سهو بالشك لا يدري هل زاد أو نقص. فذكر المصنف رحمه الله حديث ذي اليدين، وهو الذي اشتمل على الزيادة في الصلاة كما تقدم شرحه في المجالس الماضية، ثم أتبعه بحديث عبد الله هذا، وهو الذي يتضمن القسم الثاني من أقسام السهو وهو قسم النقص. فذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم لكي يتمم المعنى في سجود السهو. هذا الحديث اشتمل على قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس الظهر. يقول المصنف رحمه الله عن عبد الله بن بحينة، وقد تقدم أن هذا الصحابي صحابي وأبوه صحابي وأمه صحابية، وينسب إلى أبيه فيقال عبد الله بن مالك، وينسب إلى أمه فيقال عبد الله بن بحينة، وينسب إلى أبيه وأمه فيقال عبد الله بن مالك بن بحينة. وقد تقدمت ترجمته في المجالس الماضية. يقول رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس الظهر فقام في الركعتين الأوليين. المراد بالركعتين الأوليين وهما الركعتان اللتان قرأ فيهما بالفاتحة وسورة ثم لزمه بعد ذلك جلوس التشهد، فلم يجلس عليه الصلاة والسلام وإنما قام. وهذا هو محل الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقص من الصلاة الجلوس للتشهد الأول. والناس في هذا السهو على أربعة أحوال: من قام من التشهد الأول دون أن يجلس فهو على أربع حالات: الحالة الأولى أن يتهيأ للقيام دون أن يفارق الأرض، والحالة الثانية أن يتهيأ للقيام ويفارق الأرض ولكنه لا يستتم قائما، والحالة الثالثة أن يفارق الأرض ويستتم قائما ولا يقرأ. والحالة الرابعة أن يفارق الأرض ويستتم قائما ويبتدئ القراءة بالفاتحة. فهذه أربع حالات للمصلي. فاحتج بهذا اللفظ جمهور العلماء رحمهم الله على أن الإمام والمنفرد إذا صلى بالناس أو صلى وحده فسهى عن الجلوس الأول وقام فإنه لا يخلو من هذه الأربع الحالات. فالحديث الذي معنا يدل دلالة واضحة على أن من فارق الأرض واستتم قائما أنه يبقى على قيامه ولا يرجع إلى الأرض. وهذا هو حجة جمهور العلماء خلافا للحسن البصري رحمه الله، فإنه قال: من سهى عن الجلسة الوسطى وقام وقرأ الفاتحة فإنه إذا تذكر وجب عليه الرجوع ولو قرأ الفاتحة ما لم يركع. فاستدل جمهور العلماء عليه بهذا الحديث الصحيح الذي بين أن النبي صلى الله عليه وسلم استتم قائما لقول عبد الله رضي الله عنه قام، والقيام إنما يكون إذا انتصب العود كما يصفه العلماء رحمهم الله. وبيان حكم الحالات الأربع على النحو التالي: الحالة الأولى أن تشك فتقوم وتتهيأ للقيام ولا تفارق الأرض. مثال ذلك أن يجلس الإنسان جلسة الاستراحة ثم يعتمد على قدميه ثم يعتمد على ركبتيه أو على يديه كأنه يريد القيام، ثم يتذكر أو يذكره الناس إذا كان إماما فيسبحون له. هذه هي الحالة الأولى أن تتهيأ للقيام، وذلك بانتصاب العقبين وتهيؤ صدور القدمين للارتفاع من الأرض. ففي هذه الحالة ذهب جماهير العلماء رحمهم الله إلى أن المصلي إذا تهيأ للقيام وأراد أن يترك التشهد الأول ثم تذكر قبل أن يفارق الأرض أنه يجب عليه الرجوع إلى التشهد، ولا يجوز له أن يقوم، ولا يحل له أن يترك التشهد لأنه تارك للواجب عمدا. ولو ترك التشهد في هذه الحالة متعمدا عالما بوجوبه بطلت صلاته على القاعدة المقررة عند العلماء رحمهم الله من أن المصلي إذا صلى وترك واجبا من واجبات الصلاة متعمدا بطلت صلاته. أما الحالة الثانية وهي والدليل على هذه الحالة حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عند البيهقي في السنن، وكذلك عند الحاكم بسند صحيح بسند صححه بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سهى أحدكم فقام فلا يعد وليسجد سجدتين، وإذا تذكر قبل أن يقوم فليجلس. فدل هذا الحديث الصحيح على أن من سهى عن التشهد الأول وذكره الناس أو تذكر من نفسه قبل أن يفارق الأرض وجب عليه أن يبقى، ولأن الأصل الذي دلت عليه النصوص الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وجوب هذا التشهد فلا ينبغي تركه. الحالة الثانية أن يتهيأ للقيام ويفارق الأرض ولكنه لا يستتم قائما، كأن يفارق الأرض ويكون منحني الظهر لم يستتم ظهره ولم يستقيم عوده بعد ففي هذه الحالة الثانية مذهب جماهير العلماء رحمهم الله من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أنه يجب عليه الرجوع إذا سبح له الناس أو تذكر من نفسه ولا يجوز له أن يتمادى في القيام. والدليل وقد ذهب حسان بن عطية وبعض السلف إلى أن من فارق الأرض ولم يستتم قائما أنه يجوز له أن يستمر في القيام ويتم ركعته. والصحيح مذهب الجمهور لحديث المغيرة بن شعبة الذي سبقت الإشارة إليه، ولأن القاعدة عند العلماء رحمهم الله أنه إذا تعارضت الرخصة والأصل وجب البقاء على الأصل حتى يدل الدليل على الرخصة، فلما كانت الرخصة وهي ترك التشهد لم يدل الدليل عليها في هذه الحالة وجب البقاء على الأصل الذي يوجب التشهد والرجوع إليه. الحالة الثالثة أن تفارق الأرض وتستتم قائما ولا تبتدئ القراءة. وفي هذه الحالة قولان للعلماء: إذا تذكر الإنسان وقد انتصب عوده واستقام ظهره فسبح له الناس إذا كان إماما، أو تذكر إذا كان منفردا هل له أن يرجع أو لا يرجع. قولان للسلف رحمهم الله في هذه المسألة. فذهب جمهور العلماء رحمهم الله من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه إذا استقام الإنسان وانتصب عوده واستتم ظهره أنه لا يجوز أنه يستمر في قراءته، وأنه لا يجب عليه الرجوع للتشهد الأول، وذلك لحديث عبد الله الذي معنا، لأن عبد الله رضي الله عنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قام إلى الركعة الثالثة، فدل هذا على أن من قام أن السنة له أن يستمر في قراءته وأن يستتم ركنه الذي قام من أجله. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أنه يرجع إلى التشهد، وهو قول ضعيف. والصحيح ما دلت عليه السنة من أن المصلي إذا استتم قائما أنه لا يحل له أنه لا يجوز له أن يرجع. الحالة الرابعة أن يستتم قائما ويبتدئ القراءة، فأجمع السلف رحمهم الله على أنه يستمر في القراءة إلا ما روي عن الحسن البصري رحمه الله أنه يرجع ما لم يركع. والصحيح مذهب جماهير العلماء رحمهم الله من أنه إذا ابتدأ الإمام القراءة لا يرجع إلى التشهد، وهكذا المأموم سواء كانت الصلاة جهرية أو كانت سرية. قام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرجع، فمن باب أولى إذا قام وقرأ. فهذه هي الأربع حالات التي أشار إليها العلماء رحمهم الله في من ترك التشهد الأول. وبناء على ذلك فإنه يجب على المصلي أن يرجع إلى التشهد الأول في حالتين، وفي حالتين ينبغي له أن يستمر في القراءة والركن البعدي. أما الحالتان اللتان يجب عليه أن يرجع فيهما إلى التشهد الأول فهي إذا لم يفارق الأرض وتهيأ للقيام، أو فارق الأرض ولم يستتم منه القيام. وأما الحالتان اللتان يجب عليه التي يجب عليه المضي فيهما بالقراءة فهي إذا استتم قائما سواء قرأ أو لم يقرأ. فهذه هي محصل الحالات التي يسهو الإنسان فيها فيترك التشهد الأول. وهنا مسألة: لو أن إنسانا انتصب عوده واستتم ظهره قائما وسبح له الناس فرجع ولم يتم القراءة، أو استتم قائما وقرأ ثم سبح له الناس فرجع إلى التشهد، هل تبطل صلاته؟ ذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن المصلي إذا استتم قائما فسبح له الناس فرجع إلى التشهد بعد القيام أن صلاته صحيحة لا يحكم ببطلانها. وذهب بعض السلف رحمهم الله إلى أن من سبح له فرجع بعد أن استتم قائما بطلت صلاته. وحجة هؤلاء أنه إذا رجع بعد أن استتم قائما يعتبر جلوس التشهد ساقطا عنه، فإذا رجع إليه كان كمن يزيد في صلاته جلوسا زائدا. قالوا فتبطل صلاته من هذا الوجه. والصحيح أن الصلاة لا تبطل، لأنه إذا رجع إلى التشهد رجع إلى الأصل، والقاعدة أن الرجوع إلى الأصل لا يوجب الحكم بالبطلان. فلوجود هذه الشبهة المقتضية للحكم بالصحة لم يحكم ببطلان الصلاة. والقاعدة عند العلماء أن الأصل صحة الصلاة حتى يدل الدليل على بطلانها. قوله رضي الله عنه قام في الركعتين الأوليين، ورد في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في إلى الركعة الثالثة فسبح له الصحابة رضوان الله عليهم، فأشار إليهم من وراء ظهره أن قوموا. وفي هذا دليل على أن السنة للإمام إذا سبح الناس وراءه وقد ترك التشهد الأول أن يشير إليهم من وراء ظهره أن قوموا. وفيه دليل على مسائل: المسألة الأولى مشروعية التسبيح للأئمة عند السهو والخطأ، فإن الصحابة رضوان الله عليهم سبحوا للنبي صلى الله عليه وسلم ونبهوه على نقصان التشهد الأول ولم ينكر عليهم ذلك. وقد ثبت في حديث السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشرع للمأمومين أن يسبحوا إذا كانوا رجالا وأن يصفقوا إذا كانوا نساء، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. فدلت هذه الأحاديث الصحيحة على أن السنة للأئمة إذا سهوا أن ينبههم المأمومون، ويكون التنبيه بالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أما المسألة الثانية ففي إشارة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن قوموا دليل على مشروعية الحركة لمصلحة الصلاة، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله من المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، أن الإمام إذا صلى بالناس واحتاج أن ينبه الناس بحركة جاز له أن ينبههم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه الصحابة بالإشارة، ولما كانت هذه الحركة لمصلحة الصلاة فإن الشرع يغتفرها ويسامح فيها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة عنه أنه تحرك في صلاته، وذلك لمصلحة الصلاة، كما في حديث سهل ابن سعد الساعدي في الصحيح في صلاته على المنبر ورقيه ونزوله. فكل هذه حركات من أجل مصلحة الصلاة، فدلت هذه الأحاديث الصحيحة على أنه لا حرج على الإمام أن يحرك يديه يشير للناس إذا سهوا وراءه أن يتابعوه. المسألة الثالثة في هذا دليل على وجوب متابعة الإمام إذا ترك واجبا، وأنه لا يجوز للمأموم أن يترك أن يفعل ذلك الواجب إذا تركه الإمام واغتفر الشرع تركه، كما في التشهد وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا صلى وراء الإمام وقام الإمام ولم يجلس للتشهد الأول أنه لا يشرع للإنسان أن يقرأ التشهد، وإنما يجب عليه أن يقوم وراء إمامه، لحديث أنس بن مالك في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال: فلما قضى صلاته، أي أتم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، يقال قضى الشيء إذا فرغ منه، وقضى بمعنى خلق، وقضى بمعنى أتم، فقضى بمعنى خلق منه قوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين، أي خلقهن. وقضى بمعنى أمر ووصى، ومنه قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقضى بمعنى حكم، ومنه قولهم: قضى القاضي في المسألة. وقضى بمعنى فرغ، ومنه قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة أي فرغتم منها. فهذه هي معاني القضاء. وفي قوله: فلما قضى صلاته، ليس على ظاهره، أي ليس مراد عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الصلاة وسلم منها، وإنما مراده أنه قضى صلاته بمعنى انتهى من الدعاء الذي هو آخر الصلاة. قال: فسجد قبل أن يسلم، وانتظر الناس تسليمه سجد سجدة كبر، فسجد سجدتين. قوله كبر فيه دليل على أن سجود السهو ينبغي أن يكون بالتكبير. وقوله سجد سجدتين أي قبل أن يسلم ثم سلم. وفي هذه العبارة دليل على مسألة مشهورة، وهي أن السنة للإنسان إذا صلى ونسي شيئا من صلاته أنه يسجد قبل السلام لا بعد السلام، وهذا هو مذهب طائفة من السلف والخلف. قال به أبو سعيد الخدري ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن الزبير ومكحول، وهو مذهب الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. يقولون: إن المصلي إذا سهى في صلاته وانتقص من الصلاة فإنه يسجد قبل السلام لا بعد السلام. وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله إلى أنه إذا سهى الإنسان فزاد أو نقص في صلاته أنه يسجد بعد السلام مطلقا. وبهذا القول قال علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وطائفة من السلف رحمة الله على الجميع. وفي هذه المسألة الخلافية أربعة أقوال للعلماء: من صلى الصلاة وسهى في صلاته هل يسجد قبل السلام أو يسجد بعد السلام، أو هو مخير بين السجود قبل السلام أو بعد السلام؟ أربعة أقوال للعلماء رحمهم الله. القول الأول: سجود السهو كله قبل السلام، وبه قال الشافعية والحنابلة، وهو مروي عن طائفة من الصحابة والتابعين، منهم من ذكرنا من أبي سعيد ومعاوية وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع ورحمة الله عن الجميع. والقول الثاني: إن سجود السهو كله بعد السلام، وبهذا القول قال علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأصحاب الرأي وحماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة، وقال به أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقال به الإمام أبو حنيفة وأصحابه رحمة الله على الجميع. فعند أصحاب هذا القول من سهى في صلاته لا يسجد داخل الصلاة وإنما يسجد بعد السلام وانتهاء الصلاة. القول الثالث التفصيل، قالوا إذا كان السهو نقصا سجد قبل السلام فجبره داخل صلاته، وإذا كان السهو زيادة سجد بعد السلام. وهذا هو مذهب المالكية، وهو قول للشافعي في القديم. القول الرابع إنه مخير، إن شاء سجد قبل السلام ولا حرج، وإن شاء سجد بعد السلام ولا حرج، وهو لبعض السلف. الأدلة، استدل الذين قالوا إن سجود السهو كله قبل السلام بهذا الحديث الذي معنا، أعني حديث عبد الله رضي الله عنه، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو قبل السلام، فنعتبره أصلا في سجود السهو، وأن كل من سعى في صلاته سجد قبل السلام. واحتجوا بما روي عن الزهري رحمه الله أنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود قبل السلام. قالوا فهذا الإمام من أئمة السنة في زمانه، الإمام الزهري، يقرر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سهى كان آخر الأمرين منه أنه يسجد قبل السلام، فيعتبر هذا الحديث الذي معنا، أعني حديث عبد الله، ناسخا للأحاديث الأخرى، فكل الأحاديث التي ورد فيها السجود بعد السلام منسوخة. واستدلوا أيضا بالنظر، فقالوا إن السجود ينبغي أن يكون داخل الصلاة، لأن السهو متصل بالصلاة وليس منفصلا عن الصلاة. فهذه هي أدلة الذين يقولون إن السجود كله قبل السلام. وأما أصحاب القول الثاني الذين قالوا إن السجود كله بعد السلام، قالوا إن حديث ذي اليدين رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وهو متأخر الإسلام، فنعتبره ناسخا لغيره من الأحاديث. وحديث ذي اليدين الذي رواه أبو هريرة سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام، فكل سهو بزيادة أو نقص فإنه يعتبر بعد السلام لا قبل السلام. وقالوا أيضا إن حديث المغيرة عند الحاكم عند البيهقي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين ولم يتشهد، ثم سجد بعد أن سلم، وهذا الحديث حديث ضعيف. قالوا فقد دل هذا الحديث على أن السجود يكون بعد السلام، واستدلوا بدليل النظر، فقالوا إن السهو منفصل عن الصلاة ليس متصلا بها، فينبغي أن يكون بعد السلام لا داخل الصلاة قبل السلام. أما أصحاب القول الثالث فقد جمعوا بين النصوص، قالوا إن النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين، قسم منها سجد فيه قبل السلام، وقسم منها سجد فيه بعد السلام، فنعمل النصوص على ما هي عليه. فوجدنا النصوص التي سجد فيها قبل السلام فيها نقص كحديث عبد الله الذي معنا، ووجدنا النصوص التي فيها السجود بعد السلام فيها الزيادة، فنجعل السجود بعد السلام للزيادة وقبل السلام للنقص. هذه هي أدلة العلماء وحجج هؤلاء الفقهاء. والسؤال ما هو القول الراجح في هذه المسألة الذي يترجح في نظري والعلم عند الله؟ هو القول بالتفصيل، ف فنقول إن المصلي إذا صلى وانتقص من الصلاة سجد قبل السلام كما في حديث عبد الله الذي معنا. وأما إذا سهى في صلاته فزاد فإنه يسجد بعد السلام لحديث ذي اليدين الذي تقدم. والقاعدة عند العلماء أنه لا يحكم بالتعارض بين النصوص متى أمكن حمل كل حديث ونص على وجهه. وبناء على ذلك فإن هذا القول أعني القول الثالث هو أقوى الأقوال دليلا وأصوبها منهجا إن شاء الله تعالى، ويعتبر أصح الأقوال في هذه المسألة. فمن سهى في صلاته وزاد فإنه يسجد بعد السلام، ومن سهى في صلاته وانتقص فإنه يسجد قبل السلام جمعا بين النصوص. ولأن القول بالنسخ الذي ذهب إليه أصحاب القول الأول والثاني ليس هناك دليل يدل عليه. وأما قول الزهري فهو قول مرسل، وقول الزهري ليس بحجة لأن فيه إبطالا لسنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقاعدة في الأصول أن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وما أورده الزهري محتمل، وإن كان الأصل أن النص محكم لا منسوخ. وبهذا يترجح القول الذي ذكرناه. والله تعالى. باب المرور بين يدي المصلي. الحديث الثالث بعد المئة عن أبي جهم ابن الصمة الأنصاري رضي الله عنه تعالى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خريفا خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. رواه البخاري. يقول المصنف رحمه الله عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما له من الإثم لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: فلا أدري، 40 يوما أو شهرا أو سنة. يقول المصنف رحمه الله في ترجمة هذا الحديث: باب المرور بين يدي المصلي، أي في هذا الموضع. سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على تحريم المرور بين يدي المصلي، وأنه يجب على المصلي إذا صلى أن يجعل تلقاء وجهه السترة التي يمنع بها المار. وقوله المرور بين يدي المصلي، مناسبة هذا الباب أنه اشتمل على حكم متعلق بالصلاة، وهو وضع السترة إذا أراد الإنسان أن يصلي مطلقا. وقوله المصلي عام شامل لمن صلى النافلة ومن صلى الفرض، بل ويشمل من صلى النوافل المخصوصة كصلاة العيدين وصلاة الخسوف وصلاة الكسوف وكذلك صلاة الجنازة. فهذا النص على عمومه. يقول: وقد ذكر المصنف رحمه الله في هذا الموضع 4 أحاديث. الحديث الأول حديث أبي الجهيم رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي. لو يعلم المار، هذا الأسلوب أسلوب تخويف وترهيب، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين به حرمة المرور بين يدي المصلي، ولمن مر بين يدي المصلي فإنه على أربع حالات ذكرها العلماء رحمهم الله. فهناك حالة يأثم المصلي والمار بين يديه، وحالة لا يأثم فيها المصلي ولا المار، وحالة يأثم فيها المصلي ولا يأثم المار، وحالة يأثم المار ولا يأثم المصلي. أما الحالة التي يأثم فيها المار والمصلي فهي أن يصلي الإنسان لغير سترة ويمر الإنسان قريبا بين يديه ولا يدفعه، أو يصلي لسترة ويمر بين يديه وهو عالم أنه يصلي ويتساهل المصلي فيتركه يمر دون أن يدفعه، ففي هذه الحالة يأثم المار ويأثم المصلي. أما المصلي فلأنه أعان على الإثم والعدوان، وأعظم العدوان العدوان على الصلاة وحرماتها، إذ هي أكن من أركان الإسلام وشعيرة من شعائره العظام، فكونه يسكت عليه ولا يدفعه ويتساهل معه في ذلك مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفعه يدل على الاستهانة بهذه الشعيرة العظيمة، وكذلك فيه معونة على الإثم فيأثم حينئذ المصلي. وأما المار فلأنه مر في هذه الحدود التي لا يجوز أن يمر فيها. وأما الحالة الثانية وهي التي يأثم فيها التي لا يأثم فيها واحد منهما، وهي أن يصلي الإنسان ولا يشعر بمرور أحد بين يديه، كأن يصيبه خشوع فيغمض عينيه لحظة فيمر رجل بين يديه ويكون المار لا يدري أنه مار بين يدي المصلي، فيسقط الإثم عن كلا الطرفين. ومن أمثلتها لو كان المصلي أعمى وكان المار أعمى أو لا يدري أنه قد مر بين يدي المصلي، فهذه الحالة لا إثم فيها على المار ولا إثم فيها على المصلي. الحالة الثالثة أن يكون الإثم مختصا بالمار، وهي أن يمر المار فيدفعه المصلي ويكون المصلي ضعيفا، فتأخذ المار العزة بالإثم والعياذ بالله، فيجترئ على المرور بين يديه لضعفه، ففي هذه الحالة يسقط الإثم عن المصلي لدفعه ويبقى الإثم على المار لمروره وتعنته. وهكذا لو مر المار ولم يشعر به المصلي وهو عالم بالمصلي وبسترته فيأثم المار دون المصلي. الحالة الرابعة يأثم فيها المصلي دون المار، ومن أمثلتها أن يكون المار أعمى فإنه لا يدري ولا يشعر، ويكون المصلي بوصرا فيتساهل معه ويدعه يمر، ففي هذه الحالة يأثم المصلي دون المار. فهذه أربع حالات يفصل فيها في حكم المصلي والمار بين يديه، وقد شرع الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبهديه الصحيح عنه إذا صلى المصلي أن يجعل تلقاء وجهه السترة، فالسترة تعتبر شعيرة ينبغي على المصلي أن يحافظ عليها. وقد دلت على مشروعية السترة أدلة السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه، وفي رواية مثل مؤخرة الرحل، ثم لا يضره ما مر وراءها. وكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى ركزت له العنزة، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي إلى ساريته في المسجد، وكان عليه الصلاة والسلام يستقبل الجدار، كما في الحديث الصحيح لما دخل الكعبة استقبل الجدار الذي قبل وجهه لما دخل من بابها. فالسترة مشروعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبفعله، وفي الصحيحين من حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ببطحاء مكة فركزت له العنزة. المسألة الثانية: بما تكون السترة؟ السترة تكون بالجدار، وتكون بالعود، وتكون بالحديدة، وتكون بالحجر ونحوها من كل طاهر، فإنه يضعه الإنسان قبل وجهه. والسنة في هذه السترة أن تكون شاخصة، أن تكون بقدر الذراع ونحوه، وهذا هو مقد هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: مثل مؤخرة الرحل. ومؤخرة الرحل خشبة تكون وراء الراكب إذا ركب على رحله، لكي تمنعه من السقوط ويستند إليها عند الإعياء والتعب، وقدرها قرابة الذراع، ومنهم من قال نصف ذراع، فهذا هو قدر السترة. فإذا أخذ الإنسان حجرا أو أخذ عمودا أو حديدة أو خشبة ونحو ذلك بهذا القدر جاز له أن يستتر بها. وقال بعض العلماء إنه لا يستتر بالحيوان كالدابة والإنسان، قالوا لأن ذلك قد يفضي إلى التعظيم وقد يوهم العبادة، ولكن هذا القول ضعيف. والصحيح أنه يجوز للإنسان أن يستتر بظهر الإنسان وأن يستتر بالحيوان. وقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينيخ بعيره ويصلي عليه رضي الله عنه وأرضاه، فدل هذا على مشروعية الاستتار بالحيوان. أما الاستتار بالإنسان فهو داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام مثل مؤخرة الرحل، فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الحيوان وغير الحيوان. وقال بعض العلماء بكراهية الاستتار إلى المرأة، والصحيح أنه ليس هناك نص يدل على المنع، ولعلهم كرهوا ذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن المرأة تقطع الصلاة، ولكن هذا لا يدل على منع الإنسان من الاستتار بالمرأة. والصحيح أنه لا حرج أن يصلي الرجل إلى ظهر المرأة أو المرأة إلى ظهر المرأة. والسنة في السترة أن تجعل بينها وبين سجودك قدر ممر الشاة، فلا تكون السترة قريبة من موضع السجود، فإذا كان موضع السجود على بعد من الإنسان وضع السترة وراءه بقدر ممر الشاة، لحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في الصحيح أنه كان بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين مسجده قدر ممر الشاة، وبين جدار مسجده قدر ممر الشاة. فهذه هي السنة في القدر الذي يكون بين موضع السجود والسترة. والسنة أيضا إذا صليت إلى السترة وكانت عمودا أو حجرا ألا تجعلها أمامك مباشرة، حتى لا يكون في ذلك تشبها بعبدة الأصنام، وإنما تميطها على حاجبك الأيسر أو حاجبك الأيمن، فتحرفها قليلا عنك حتى لا يكون في ذلك تشبه بعبدة الأصنام، لأنهم كانوا ينصبون الحجارة ويسجدون لها أمامها، فيشرع للإنسان إذا صلى أن يحرفها إلى الميمنة أو يحرفها إلى الميسرة قليلا. والسنة في هذه السترة إذا مر أحد بينك وبينها أن تدفع، كما جاء في الحديث الصحيح، يعني حديث أبي سعيد الثابت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمره بالدفع. ولذلك قال العلماء: من صلى إلى السترة ومر رجل بين يديه ولم يدفعه أثن. وسيأتي إن شاء الله بيان هذا بدليله وبيان موقف العلماء رحمهم الله من ذلك. والسنة في الإنسان إذا رد أحدا بينه وبين السترة وكان هناك فاصل يسير بين يده وبين السترة نفسها أن يمشي خطوة، ولا حرج عليه في ذلك. ولكن إذا كان المار صغير الحجم كالشاة الصغيرة فإنه من الصعب على المصلي إذا كان طويل القامة أن يردها بيده، لأنه يخشى عليه إذا ردها أن ينحني فينتقل من ركن القيام إلى ركن الركوع فتبطل صلاته. لذلك في السنة للإنسان إذا كان طويل القامة ومر بين يديه شيء صغير الحجم أن يمشي إلى تلك السترة وأن يلتصق بها حتى يمر المار من وراء ظهره، كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في الشاة لما أرادت أن تمر بين يديه مر عليه الصلاة والسلام واستبقها إلى الجدار فمرت من وراء ظهره. فهذه هي محصل السنن التي ينبغي للمصلي أن يراعيها في السترة. المسألة الأخيرة: هل السترة واجبة أو مندوبة؟ وجهان للعلماء رحمهم الله. فذهب بعض السلف ومنهم طائفة من أهل الحديث وهو قول عن الإمام أحمد رحمه الله إلى أن السترة واجبة ومن تركها فإنه آثم. وشدد بعض العلماء فقال إن من صلى إلى غير سترة يحكم ببطلان صلاته، وهو قول شاذ لا دليل عليه. والقول الثاني وهو قول الجمهور أن السترة مستحبة وليست بواجبة، واستدل الذين قالوا بوجوبها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها وقوله: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه، وقوله: مثل مؤخرة الرحل ثم لا يضره ما مر وراءها. فدل قوله لا يضره على أن الإثم متحقق لو لم يقمها، وإذا ثبت أنه آثم دل ذلك على الوجوب، لأن الإثم يترتب على ترك واجب أو فعل محرم. وذهب الجمهور إلى الاستحباب وحملوا أحاديث الوجوب على الندب لحديث المسيء صلاته حيث لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسترة. والصحيح الذي يظهر ويقوى من خلال الأدلة القول بوجوب السترة، وذلك لظاهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وصرف هذا الظاهر إلى الندب لحديث المسيء صلاته ضعيف، لأن حديث المسيء صلاته لم يتكلم عن الأذان ولا الإقامة، وهي من الشروط وهي من الواجبات التي تسبق الصلاة. ومحل الكلام في حديث المسيء صلاته في الواجبات التي هي متصلة بالصلاة، فخرج حديث المسيء صلاته عن موضع النزاع. فأصح الأقوال والعلم عند الله أنه يجب على الإنسان أن يبتدر السترة، وهذا هو فعل الصحابة رضوان الله عليهم. فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين يعني بين الأذان والإقامة. ثم قال في الثالثة لمن شاء، قال أنس رضي الله عنه: فلقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري أن يجعلونها سترة لهم. قال: لو دخل الداخل لظن أن الصلاة أقيمت. فهذا يدل على حرص الصحابة رضوان الله عليهم على السترة. وبناء على ذلك فإنه لا يسع المكلف تركها. المسألة الثالثة: هل السترة واجبة في كل زمان ومكان حتى ولو كان الإنسان بمكة؟ وجهان للعلماء: فمذهب جمهور العلماء رحمهم الله سنية السترة حتى ولو كان المصلي يصلي داخل مكة بل داخل المسجد الحرام. وبوب له البخاري رحمه الله في صحيحه بقوله: باب السترة بمكة وغيرها. فهذا إشارة إلى أنه ليس هناك دليل صحيح يدل على التفريق بين مكة وغيرها. ومن الأدلة التي تدل على سنية السترة بمكة وغيرها حديث أبي جحيفة الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ركزت له العنزة بالبطحاء، والبطحاء ليس بينها وبين الكعبة إلا يسير. فدل هذا على أن مكة وغيرها على حد سواء. ومما يدل على سنية السترة داخل المسجد الحرام ما ثبت في الصحيح من دخول النبي صلى الله عليه وسلم للكعبة، فإنه لما دخل الكعبة دخل قبل وجهه وجعل الجدار قبل وجهه فصلى. فلو لم تكن السترة مشروعة ومسنونة لصلى في جوف البيت، فكونه يقترب من الجدار يدل هذا على سنية السترة مطلقا. ومن الأدلة على سنيتها بمكة أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إليها ولم يستثن مكة من هذا العموم. والأصل عند العلماء أن الأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يرد ما يقيده. وذهب بعض العلماء إلى المسامحة واستثناء من صلى داخل المسجد، فمن صلى داخل المسجد قالوا لا سترة له، وجاز له أن يصلي لغير سترة، واحتجوا بحديث السنن وفيه استثناء للكعبة وهو حديث ضعيف لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بمشروعية السترة مطلقا سواء كان المصلي بمكة أو كان بغير مكة لعموم الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما له من الإثم لكان أن يقف 40 ثم لا يمر بين يديه. قوله لكان أن يقف 40، لو يعلم المار بين يدي المصلي ما له من الإثم أي في مروره بين يدي المصلي. وقوله المصلي عام شامل لمن صلى صلاة النفل أو صلاة الفرض، وسواء كان صغير السن أو كان كبير السن فكل يصدق عليه أنه مصلي، لأن المراد بأل الجنس أي جنس من يصلي. وفي هذا دليل على تحريم المرور. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: المرور بين يدي المصلي مرة واحدة يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية، أي أنها تبلغ بالإنسان إلى حد الكبيرة. ومن تعود المرور بين يدي المصلي مستخفا وعالما بأنه يصلي فإنه يحكم بفسقه، ورد شهادته وسقوط عدالته كما نص على ذلك بعض العلماء رحمهم الله. فالمرور يوجب سقوط العدالة، نسأل الله السلامة والعافية. وقوله لو يعلم المار بين يدي المصلي عام يشمل من مر مضطرا ومن مر مختارا، ولكن بعض العلماء قالوا إذا كان المصلي يصلي في الطريق كباب المسجد وذلك في حال خروج الناس جاز للإنسان أن يمر بين يديه، وهو قول منسوب إلى بعض السلف. وممن نسب إليه هذا القول أبو عبد الرحمن سعيد بن المسيب رحمه الله، قال إنه لا حرج في قطع صلاة من صلى على باب المسجد، والصحيح أنه يفصل في ذلك. فمن صلى بباب المسجد على حالتين: الحالة الأولى أن يمتلئ المسجد حتى يصل الناس إلى الباب، وفي هذه الحالة لا يحل المرور بين يديه لأن الذي يمر بين يديه لا حاجة له للدخول إلى الداخل لامتلاء المسجد. وأما إذا كان المسجد فارغا وجاء في وقت خروج الناس فقول طائفة من العلماء أنه لا حرمة له، والمنبغي على الإنسان أن يحتاط وأن لا يتقصد الصلاة في هذا الموضع لما فيه من أذية الناس. وقوله لو يعلم المار بين يدي المصلي ما له من الإثم لكان أن يقف 40، في رواية عند البزار 40 خريفا أي 40 سنة دون أن يمر بين يديه. وفي رواية عند ابن أبي شيبة في المصنف لكان أن يقف 100 سنة ولا يمر بين يديه. وهذا يدل على عظيم الوعيد وما ينتظره عند الله عز وجل من العذاب الشديد، لأن وقوف الإنسان 40 سنة بل وقوفه 40 يوما أمر من الخطورة بمكان، وجهد جهيد وبلاء أكيد، ومع ذلك أهون من العذاب الذي يجده. فكيف إذا كان 40 سنة؟ يقول أبو النضر: فلا أدري 40 يوما أو شهرا أو سنة. قلنا إنه وردت الرواية عند البزار أنها 40 خريفا، وأربعون خريفا هي 40 سنة كاملة، وهذا كما قلنا يدل على شديد العذاب، وأنه لا يجوز للإنسان أن يمر بين يدي المصلي. ويصدق على الإنسان أنه مار بين يدي المصلي إذا قطع بينه وبين سجوده، أما لو أنه مر بقدم ثم تذكر فردها فإنه لا يعتبر مارا. مثال ذلك لو أن إنسانا مر بين يدي مصلي فخطأ الخطوة الأولى فوضع المصلي يده على صدره فعلم أنه يصلي فرجع، فإنه لا يصدق عليه الوعيد. أما لو تجرأ وتقحم فإنه يصدق عليه الوعيد. ولذلك قال العلماء إنه إذا مر المار بين يدي المصلي عالما بصلاته أنه يثبت عليه الوعيد، ولو رجع بعد مروره حصل له وعيد ثان غير الوعيد الأول. ولذلك كان من الخطأ عند بعض العوام أنه إذا مر بين يدي المصلي ساهيا فنبهه المصلي بعد مروره رجع ثانية، فيعتبر في المرة الأولى لا إثم عليه، وأما في المرة الثانية فإنه عليه الإثم لأنه متخطي للحرمة دون وجود عذر. فالمقصود أن المرور يتحقق بمرور جسد الإنسان كاملا، وفي هذا دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يبذل قدر طاقته ووسعه في دفع من يمر بين يديه حتى لا يحصل له الوعيد. والله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم.